الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: السادسة: قد يستدل بعموم الحديث على استحباب التبكير للخطيب أيضا، لكن دل قوله إلى آخره فإذا خرج الإمام على أنه لا يخرج إلا بعد انقضاء وقت التبكير المستحب في غيره. وقد قال الماوردي: يختار للإمام أن يأتي الجمعة في وقت الوقت الذي تقام فيه الصلاة، ولا يبكر اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبكر اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء بفعل الخلفاء الراشدين. قال: ويدخل المسجد من أقرب أبوابه. انتهى. السابعة: أطلق في رواية أحمد التهجير من غير سبق اغتسال، من غير سبق اغتسال أطلق في رواية أحمد التهجير من غير سبق اغتسال، وفي رواية البخاري: من اغتسل غسل الجنابة ثم راح مقيدا بالاغتسال. فعلم من ذلك أنه لا يكون المهجر كمن أهدى بدنة، وكذا المذكورات بعده، إلا بشرط تقدم الاغتسال عليه في ذلك اليوم. والقاعدة: حمل المطلق على المقيد. فحينئذ في قول الزركشي نظر، وهو: ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، لأنه مختلف في وجوبه، ولأن نفعه متعد إلى غيره، بخلاف التبكير والله أعلم. انتهى. وقال الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء ممزوجا بالمتن ما نصه: وقد قال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى، أي ذهب، فكأنما قرب بدنه من الإبل، ذكرا كان أم أنثى. والهاء للوحدة لا للتأنيث. أي تصدق بها تقربا إلى الله تعالى. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ذكرا أو أنثى، والتاء للوحدة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وصفه به لأنه أكمل وأحسن صورة، ولأن قرنه ينتفع به. ومن راح في الساعة الرابعة يستعمل الحجامة في البلاد العربية. كانوا يعلمون. الجامعة فيها شفاء عظيم ورزق عظيم. الناس اليوم في أغلى البلاد العربية إلا في البلاد العربية في الحجاز واليمن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة بتثليث الدال والفتح هو الفصيح. انتهى. ثم قال: قلت: قال البخاري في الصحيح حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. وساق الحديث إلى أن قال: فكأنما قرب بيضه. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وهكذا هو عند مسلم والترمذي والنسائي من طريق مالك. انتهى. ثم قال ممزوجا بالمتن ما نصه: وجاء في الآثار أن الملائكة يتفقدون العبد إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضا عنه: ما فعل فلان؟ وما الذي أخره عن وقته؟ فيقولون: اللهم إن كان أخره فقر فأغنه، وإن كان أخره مرض فاشفه، وإن كان أخره شغل ففرغه لعبادتك، وإن كان أخره لهو فأقبل عليه حتى يقبل بقلبه إلى طاعتك. هكذا نقله صاحب القوت. وقال العراقي أخرجه البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مع زيادة ونقص بإسناد حسن. انتهى. ثم قال: والحديث قد أخرجه ابن خزيمة في الصحيح من هذا الطريق بلفظ: فيقول بعض الملائكة لبعض: ما حبس فلانا؟ فتقول: اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان فقيرا فأغنه، وإن كان مريضا فعافه. انتهى. أكرمكم الله ولنا. جزاكم الله.